بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي مدارسة السلسلة التي كنا شرعنا فيها من قبل، وهي قضية الإسلام والسيف، لا شك أن العنصر التاريخي في مثل هذه الدراسة في غاية الأهمية، لأنه يقدم النموذج العملي الذي يشهد للجانب النظري أو المبدئي أو يشهد ضده. فذكرنا من قبل الجانب النظري في قضية الجهاد الإسلامي، وعلى ما يقوم هذا الجانب، وما مبادئه، وما أخلاقيات الحرب أو الجهاد عند المسلمين. وثم ذكرنا الواقع العملي، أخلاق الفاتحين، تسامحهم مع أصحاب البلاد المفتوحة، وكيف تقبل شعوب هذه البلاد المفتوحة المسلمين والإسلام بقبول حسن، وبعضهم صاروا من جنود الإسلام بعد ذلك. على الجانب الآخر ذكرنا الجانب النظري من موقف أهل الكتاب اليهود، ماذا في كتبهم من النصوص التي توضح موقفهم من الشعوب الأخرى، وماذا يفعلون بهم إذا قهروهم. وطبعا من أفظع مصادر اليهود المقدسة كتاب تلمود، الذي صنعه حاخامتهم وكبارهم، ويحتوي أمورا بشعة في جانب التعامل مع المخالف في العقيدة، أمورا في غاية البشاعة، وهو من صنع أيديهم وليس من وحي الله تبارك وتعالى. فكنت شككت في أثناء كلمة أوباما، لأن هو جاب آية من القرآن ونصا من الإنجيل، وأنا كنت شاكك هو قال تلمود ولا التوراة، التوراة يعني، فأنا كان غالب على ظنه قال التلمود، فقلت صعب جدا أن واحد يتجرأ ويستدل بالتلمود، لأن الاستدلال بالتلمود دي لها تبعات، أنه يبقى مسؤول عن الكلام اللي جوه التلمود. واضح. ففعلا بعد ما تحققت هو قال وفي التلمود، فمجرد استغراب التلمود هذا في حد ذاته إدانة لهذا الإنسان يعني، لأن التلمود يحتوي على أبشع مما في نصوصهم المقدسة في التوراة من علاقتهم بالأمم الأخرى، وماذا يفعلون بهم، واستحلال محرماتهم وغير ذلك من الأمور التي لا نريد أن نفصل فيها الآن. أما النصارى يعني كما قلنا من قبل أفرى الفرع، الفرع عند النصارى هي زي العملة كما قلنا، لها وجهان، وجه بيقول إن الإسلام انتشر بالسيف والقهر والإكراه إلى آخره، والوجه الآخر يقول في حين أن النصرانية انتشرت بالتسامح والمحبة والوداعة إلى آخره. فدي أكبر كذبة في التاريخ كله، لأن الحقيقة على العكس تماما من كل هذا لمن درس التاريخ. ودي ولهذا بلفت النظر لأهمية دراسة التاريخ، لأنه يمثل الواقع العملي والتطبيق العملي للإيه؟ المبدأ النظري. فعند النصارى كما قلنا حروب الأنبياء وجهاد الأنبياء، الأنبياء لا ينزهون عن الحروب العادلة أو القتل، القتال العادل أو الجهاد في سبيل الله لا ينزهون، لأنها ليست سبة، بل هذا من مناقب الأنبياء عليهم السلام. فالأنبياء لا ينزهون عن الحرب العادلة، هم منزهون عن أي نوع من الظلم أو الانحراف أو القهر ونحو ذلك. فهناك نصوص، فمن يؤمن بالإنجيل لابد أن يؤمن حتما بالإيه؟ بالتوراة، يعني هي الأساس عند حتى عند النصارى، لابد أن يؤمن بما في التوراة مما ذكرناه من قبل في موقف اليهود من الأمم التي يفتحونها وماذا يفعلون به من المذابح إلى آخره. وأعتقد أنه قد يزول كي يكون قد زال بعض الاستغراب من سلوكيات اليهود بالذات في فلسطين، والتي اتضحت في كثير من المجازر وآخرها مجزرة غزة. يعني هل هناك بشر يطيقون مثل هذا القهر والظلم ويجدون أيضا أن يدافع عنهم؟ وكأن 1400 شخص الذين قتلوا هؤلاء دواجن أو أي حاجة كده هلكت وخلاص وانتهى، وكأن الموضوع اتنسى. ولسه الأمم المتحدة من أسبوع كده يعني استيقظت لأنهم بعث لجنة لتفصل الحقائق يعني اللي حصل في غزة. على أي الأحوال الذين يثيرون شبهة علاقة الإسلام بالسيف والإكراه على الإيمان ونحو ذلك هم واحد من اثنين، إما واحد كتابي يهودي أو نصراني، فقد شرعنا في الرد على هؤلاء، وسوف نكمل إن شاء الله تعالى بذكر تفاصيل الحروب الصليبية وماذا فعلوه بالمسلمين حين أتوا إلى هنا، ومن الذي قهر الناس بالسيف. وذكرنا من قبل تفاصيل قهرهم بالسيف أيضا لشعوبهم في أوروبا، وكيف أن النصرانية هي الدين الوحيد الذي انتشر بالسيف والقهر والإكراه ومذابح ومجازر لا يعرف التاريخ لها مثيل. ونأتي أيضا إلى ما فعلوه بالمسلمين في الأندلس، لكننا الآن نقف عند فريق آخر، يعني المناوئ والمعادل الذي يشنع على الإسلام بقضية الجهاد والإسلام والسيف، إما أنه يعني كتابي يهودي أو نصراني، وإما أنه ملحد. وأشهر الملاحدة هم الشيوعيون الذين أقاموا إمبراطورية الشر في ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، والتي سرعان ما صارت خبر في خبر كان الآن ولا وجود لها ولله الحمد. لكن مع ذلك هذه الحقبة التاريخية فترة القرن التاسع عشر أقصد القرن العشرين التي قامت فيها الدولة الشيوعية، والشيوعية تشابه الإسلام في أنها حاولوا أن يجعلوها دينا عالميا، يعني هي كمبدأ كان يراد لها أن تكون عالميا. ولذلك الشيوعية كانت تحارب القومية، تحارب مبدأ الانتماء القومي من أجل إيه؟ أن المبدأ القومي يتعارض مع العالمية. فالشيوعية كانت تبشر بأنها ستنقذ البشرية وتقيم جنة موعودة على هذه الأرض، واستخدمت أساليب من أبشع أنواع يعني الأساليب. في هذا القرن العشرين الذي يعتبر أدمى بالميم أدمى قرن في تاريخ البشرية قتل فيه أكثر من 250 مليون في المجازر والحروب والاغتيالات في سبب الشيوعية، في ظل الحكم الشيوعي وفي ظل الثورات الشيوعية. 250 مليون قتلوا في إيه؟ في خلال القرن العشرين فقط بسبب الشيوعية. الحقيقة سنطلع على دراسة هي وثيقة إعلامية اسمها التاريخ الدموي للشيوعية، هي موجودة على السيديهات، وأعتقد هي موجودة ممكن يعني تنزلوها من موقع هارون يحيى العالم التركي المعروف. هذه الدراسة لفاتح كوجمال باحث اجتماعي تركي، وهي مترجمة باللغة العربية وموجود فيها وثائق مصورة عند كل فترة بيتعرض، لكن يعني تحصيل شيء أفضل من لا شيء. فأنا أحاول أن يعني أتلو عليكم ما قاله فاتح كوجمان في هذا البحث حول التاريخ الدموي للشيوعية، يعني مما بيضايق الإنسان أن كلام كثير ما فيهوش ذكر الله كثير، يعني فيش آيات وأحاديث كما تعودنا، لكن نصبر على هذا لأنه ده جزء من الدراسة أن نشوف كناحية عملية هذه الأيديولوجيات أو العقائد لما سادت ماذا فعلت بالبشر، خاصة أن الشيوعيين ممن أيضا يعني يتهمون الإسلام بأنه انتشر بالسيف. فدعونا الآن نستمر في عملية تحطيم البيوت الزجاجية، فلننظر من الذي بيته من زجاج، وماذا فعل الشيوعيون بالبشرية بعدما بشروها بالجنة الموعودة. يقول إن بداية القرن العشرين أدمى عصر في تاريخ البشرية، قتل فيه أكثر من 250 مليونا في الحروب والمجازر الجماعية وفي الاغتيالات السياسية، والمسؤول الأكبر عن هذه الجرائم الوحشية هي الأيديولوجية المعروفة بالشيوعية التي وعدت الإنسانية بالمساواة والعدالة المزعومة، لكنها لم تكن في الحقيقة إلا سببا للدم والرعب والموت للإنسان. نستعرض تاريخ الشيوعية الدموي خلال قرن من حياتها، وسنرى كيف أظهرت هذه الأيديولوجية وحشية لا مثيل لها في تاريخ البشر، وأن سلامة العالم من مثل هذه الوحشية مرهونة بدراسة هذه النماذج من الماضي وأخذ العبرة منها. هو تاريخ الشيوعية يهمنا، لأن الشيوعية كان من أكبر ضحاياها المسلمون. المسلمون دفعوا دماء بالملايين، ومارس الشيوعية القهر والترحيل الجماعي إلى صحراء سيبيريا ومحاربة الدين ونشر الإلحاد وأشياء كثيرة مما هو يعني معلوم. فهذا جزء من بدننا، لأن الإمبراطورية الشيوعية كانت استولت على كثير من البلاد الإسلامية. نعم. فأما عن الأسس الأيديولوجية النظرية يعني أو الفكرية للشيوعية، فيقول عاش في إنكلترا فيلسوفان ألمانيان في منتصف القرن 19، كان يعملان لتطوير أيديولوجية ستهز العالم كله فيما بعد، وقد وضح أفكارهما أول مرة في كتيب كان قد صدر قبل ذلك لمدة وجيزة. أسمياه مين؟ أسمياه إيه؟ الإيه؟ حد درس تاريخ خالص؟ اسمه إيه أول حاجة؟ البيان، مانيفيستو، البيان الشيوعي مشهور جدا، أصدر بيانا يسمى البيان الشيوعي. أحد هذين أي الفيلسوفين، مين يقول؟ والثاني؟ ها؟ لا، قبل لينين، مين؟ أنجل. أحد هذين الفيلسوفين كارل هيلي ماركس، والآخر فيدريك أنجل، اعتقد بالفلسفة المادية التي لا ترى شيئا في الوجود غير المادة، فأي شيء غيبي ما دمت لا أراه فهو غير موجود. مش يقول أنا جاهل به، لا، يقول هو غير موجود. وفي الحقيقة لم تكن هذه الفكرة جديدة، إذ ذكرها مفكر يوناني يدعى ديمقريطس، ثم أخرجها بعض المفكرين الأوروبيين من مخلفات التاريخ التي عفى عليها الزمن في عصر الثورة الفرنسية، إذ أرادوا إزاحة الدين والمعتقدات الدينية عن نفوس الناس، لأن المادية هي الفلسفة الوحيدة التي يقدرون بها على مواجهة الدين على حد زعمهم. لقد دفع ماركس وأنجلز عن المادية، ومن ناحية أخرى إقرار المنهج الديالكتيكي الجدلي، يعني الجدلي. هذا المنهج يفترض أن الصراع أساس في الطبيعة، ولذلك سميت نظريتهما بالمادية الجدلية. فالديالكتية تفرض أن جميع التطورات في الكون إنما حصلت بسبب وجود الصراع، أي التطور لا يحصل إلا بسبب صراع. ولهذا سعى الفيلسوفان إلى تفسير تاريخ الكون كله بحسب الديالكتيكية المادية، فكتب ماركس عن الاقتصاد والتاريخ البشري، وأما أنجلز فكتب في العلم والفلسفة ما يتناسب مع هذا المذهب الاعتقادي. حاول ماركس أن ينظر إلى المستقبل بهذه الرؤية، حيث توقع نشوء ثورات عنيفة ودامية في الدول الأوروبية المتقدمة. فنظريته أنه لازم يحصل صراع عشان البشرية تتقدم وتتطور، حين تتمرد الطبقة العمالية المستغلة اللي هي طبقة الإيه؟ البروليتاريا، على الرأسمالية المستغلة اللي هي البرجوازية. وطبعا دي مصطلحات كنا في شبابنا كان كلنا حافظينها، لأن كان صراع شديد هنا في مصر بين الاتجاه الاشتراكي اللي هي الشيوعية مخنعة، يعني هو صورة من صور الاشتراكية عملوها لنا عشان تتناسب مع البلاد الإسلامية، ولكن كان للشيوعيين صولة وجولة واستيلاء على الجرائد الكبيرة، وكان المركز الثقافي السوفيتي هنا يعني نشاطه يعني طاغي جدا في الناحية الثقافية، والمفكرين والشيوعيين يروحوا هناك ويساعدوهم وينشروا هذا الفكر في الجامعة وغيرها. كان تاريخ طويل يعني، وفي كلية الهندسة كنا بنسميها كلية المشغلين، لأن كان فيها شيوعيين كتير جدا. فيعني كان هذه الأشياء كانت مألوفة في السبعينيات والستينيات حيث ذروت الاشتراكية هنا في مصر في عهد عبد الناصر. فهو يقول أن الطبقة العمالية المستغلة سوف تتمرد على الرأس المالية المستغلة وتصبح إدارة الحكم بيدها لتقيم بعد ذلك النظام الشيوعي، ولن يكون في هذا النظام أي مفهوم لدين أو أسرة أو خلق. طبعا أساس الاتجاه الشيوعي أساسه كما سنرى حينما يندمج مع الفكر الدارويني النظر الإنسان على أنه حيوان، وكانت كل تعاملاتهم مع الشعوب ان دي قطيع من الحيوان. ده كلام مش مجازي يعني، مش بنشتمهم، ده هو ده الواقع، انه بينظر الانسان نوع من انواع الحيوانات، وكانوا يتعاملون مع الشعوب انها عباره عن قطيع، قطيع من الحيوانات تماما كاي قطيع من البهائم. ودائما نحتاج ان نقارن ونقر يعني نقارن هذا بين بتكريم الاسلام للانسان حتى الكافر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالآدمي له موقع متميز في هذا الكون بما حباه الله سبحانه وتعالى من النعم والامتيازات وفي قمتها العقل. فهذا النظام الشيوعي لن يكون هناك مكان لأي مفهوم عن الدين أو الأسرة أو الأخلاق، لكن ماركس وأنجلز واجه بعض المشاكل الأساسية، وكان يفسران كل شيء بإسقاط النظرية المادية ولو كان بتحريف التاريخ والمجتمعات البشرية. ولكن ما هي الطبيعة وكيف وجدت الكائنات؟ هناك حيواجه مشكلة في التفكير المادي بتاعهم، هنتكلم إزاي الكون ده جه منين وخلق ووجد لماذا، فما هي الطبيعة وكيف وجدت الكائنات وما تاريخها؟ دي أسئلة الناحية المادية مش هتجيب لها، لن تستطيع لها جوابا. لابد من أن تعطى أجوبة مادية لهذه الأسئلة وأمثالها، أجوبة مادية مش غيبية. أتى الجواب من أيديولوجي آخر إذ كان بحاثا على متن سفينة عائدة إلى البحرية البريطانية الملكية بادلي، تجوب المحيط الأطلنطي للأبحاث. هذا الرجل هو تشارلز داروين. عاد داروين إلى لندن بعد رحلة طويلة عام 1936، وأمضى بقية حياته في تطوير نظريته في أصل الأنواع وكيف وجدت الكائنات الحية، وكتب عن نظريته في كتابه أصل الأنواع The Origin of Species الذي نشر عام 1959، فادعى فيه بما يطابق ادعاء الفلسفة المادية. فكلام داروين توافق مع ماركس وانجلز وجاب لهم إجابة الأسئلة اللي مش عارفين يوجوها ازاي بأجوبة مادية إلحادية ليس فيها مكان للخلق ولا للخالق. فادعى فيه بما يطابق ادعاء الفلسفة المادية، يعني حدوث الخلق والطبيعة والكون يعني بالإيه؟ بالمصادفات، محض صدفة، مش خالق، دي جت كده. زعما أن المصادفات عملت بمبدأ الصراع أيضا، يعني حتى المصادفات كانت تحكمها قانون الإيه؟ الصراع. لأن طبعا داروين عنده مبدأ الإيه؟ اللي هو الصراع من أجل البقاء، وبعد كده بعد منه بيجي إيه؟ Survivor for the fittest، البقاء للأصلح. واضح؟ فبرضو ان النظرية ماشية على ان الكائنات موجودة ويشب بينها صراع وينتج الصراع من الأقوى هو الذي يتغلب في النهاية. زاعما ان المصادفات عملت بمبدأ الصراع ايضا. وباختصار طبق داروين المادية الديالكتيكية على الطبيعة. لم تكن نظرية داروين قائمة على اساس علمي، هي حتى اليوم تسمى نظرية، وإن كان هي الآن أصبحت من مخلفات التاريخ العلمي، يعني دي محفوظة في متحف التاريخ، نظرية داروين ليس لها أي احترام علمي الآن، لأن علوم الهندسة الوراثية أو الجينية نسفتها من الأساس، بجانب أنها عمرها ما كانت حقيقة، هي مجرد نظرية، تفتقر للأدلة الحقيقية، وثبت أيضاً بمحاكمات وقضايا حصلت في أمريكا أن حصل نوع من التزوير لبعض الحفريات عشان تدعم النظرية. والنظرية في أقوى مراحلها كانت تفتقر بدليل مادي حسي يصدقها أو يثبت حقيقتها، وهو ما يسمى بالإيه؟ الحلقة المفقودة. لأنه يعني بيقول إن الإنسان أصله يرجع إلى، يعني هو والشمبانزي وولاد عمه، يعني مش يعني مش هو أصله بالضبط، لكن هو لك الاثنين جايين من أصل واحد. لم يقف دليل واحد يدل على حصول الانتقال هذا. على أي الأحوال، طبعا الآن خلاص النظرية انهارت تماما، وأنا أتعجب أن بعض الناس حتى الآن يدرسونها بدون نقد، بدون نقد. يعني حتى إن كانت لابد أن تدرس كتاريخ، لكن لابد أن تقرن بنقد على أساس العقيدة والتوحيد وأيضا العلم، لأنها انهارت علميا، خاصة اللي بيدرسوها في فترة حرجة جدا، فترة المرحلة الثانوية والمراهقة وعدم النضج والتشوش، فبالتالي بيشوش الشباب أحيانا بدون أن يزيل هذا التشويش بعقيدة يعني راسخة قائمة على العلم. هذا هي نوع من الدجل العلمي إن صح التعبير. لم تكن نظرية داروين قائمة على أساس علمي كما قلنا، ولا تزال غير قائمة، اسمها نظرية مش حقيقة. فلم يهتم رجال العلم المشهورون آنذاك بنظريته، لكن شخصين اثنين ابتهجا ابتهاجا كثيرا لهذه النظرية، هما ماركس وأنجلز. ذكر أنجلز في رسالته التي كتبها إلى ماركس في تاريخ 12 من شهر كانون الأول سنة 1859 بعد صدور كتاب أصل الأنواع بشهر واحد فقط، قائلا: صديقي الحبيب ماركس، الكتاب الذي أقرأه الآن لداروين رائع بكل ما في الكلمة من معنى. أما ماركس فقاسم أنجلز الفرحة في الرسالة التي بعثها إليه قائلا: منذ أسابيع وأنا أقرأ كتاب داروين، هذا هو الكتاب الذي يحتوي على رأينا في أصل الطبيعة وتاريخها. ومن ثم قوي الارتباط بين الداروينية والماركسية ونما، فقد اعتبرت الماركسية نظرية التطور مبدأ علميا لها وانتشرت بها تدريجيا، فكانت كتب ماركس وداروين تأخذ مكانتها معا في الأحزاب الشيوعية. في ذلك القرن تمكن ماركس من محاولة أول تجربة للثورة التي كان يأملها، إبان حرب روسيا وفرنسا سنة 1871 لما سقطت القيادة الإمبراطورية في فرنسا المهزومة في الحرب، ونتيجة وجود فراغ سياسي في السلطة اغتنم الماركسيون هذه الفرصة فتمردوا في العاصمة باريس، وساروا مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى وأنشأوا إدارة الكومن القائمة على مبدأ الشيوع، فحولت باريس إلى مدينة للرعب والإرهاب تحت هذه الإدارة الجديدة، وهدمت الكنائس ومباني الدولة، وقتل رجال الدين بالرصاص من قبل الشيوعية، وأقيمت الحواجز في كل الطرقات، وفي النهاية وبعد صراع دام خرجت هذه الإدارة من قبل القوات المسلحة التي دخلت باريس. كان نتيجة هذه الحركة الشيوعية بتجربتها الأولى، أول تجربة شيوعية لثورة في باريس في فرنسا، الحصاد خلفت 18,000 قتيل، 18,000 قتيل. إذن كيف استطاعت نظرية ماركس الانتشار بهذه السرعة؟ أجاب عن هذا السؤال عالم ألماني شهير اسمه رودولف فيرتشوا، تكلم في المؤتمر الدولي الذي أقيم في خريف عام 1871 واشترك فيه علماء الطبيعة الأوروبيون، فأنذر علماء الأحياء الذين يدافعون عن الداروينية قائلا: لاحظوا أن نظرياتكم التطور ترتبط بالأيديولوجيا التي دمرت باريس من قريب واللي مات فيها 18,000 قتيل، يعني نظرية تجيب لكم الشؤم والإيه والدماء والخراب. لقد كان فيرتشوا محقا، لقد استفادت الماركسية من الداروينية كثيرا، وانتشرت بين المثقفين الغربيين بأنها ترى أن الإنسان نوع من الحيوانات، وده شيء عادي حتى في الثقافة الغربية لما تتكلم مع بعضهم يعني وتقول له ده كده يبقى كده كأن الإنسان حيوان، يقول لك ما هو الإنسان حيوان، هي دي حاجة يعني، فبيعتبر الإنسان حيوان، وأنه يتطور على مبدأ الصراع ووجوده مرهون به، وأنها ترى بل في الحقيقة تنكر الخلق. وقامت الشيوعية على هذه المزاعم الثلاثة: إنسان حيوان، مبدأ الصراع، إنكار الخالق سبحانه وتعالى. ورأت في الغرب أن تكون روسيا قاعدة لأول ثورة لها. كانت روسيا تحكم بحكومة القيصر في بداية القرن العشرين، لذلك كانت الأعداد المتزايدة من العمال تقبل على اعتناق الفكر الشيوعي، كما وقع تحت تأثير بعض العسكريين، وجاء فلاديمير لينين فتزعم الشيوعية في روسيا، وعرف أتباعه باسم البلاشفة، وكان البلشفيون يعتقدون أنه للحصول على السلطة لابد من ثورة دموية، لابد من الصراع، حتى لو فيش صراع يبقى لازم نعمل صراع، وأي بلد يدخلها الشيوعيون لازم نبدأ الصراع، ده أساسي بقانون من قوانينهم، لابد من اختلاق صراع حتى يصلوا إلى الشيوعية. وعلى الرغم من مضي الزمن الهويم على فكرهم وعلى حركتهم غير الشرعية بتنظيماتهم السرية، لكنهم لما ينالوا غايتهم حتى ظهرت الفرصة المناسبة لها حين انفجرت الحرب العالمية الأولى سنة 1914. كانت هذه الحرب أفظع قتال دموي إلى هذا التاريخ من تاريخ البشرية. فالحرب العالمية الأولى حصدت 10 ملايين، وكانت روسيا من الدول التي اكتسحتها هذه الحرب. فتتابعت عليها الهزائم، إذ فقدت 2 مليون تماما في السنوات الثلاث الأولى. 2 مليون دفعت ألام الحرب روسيا إلى الثورة. وفي شباط سنة 1917 تمردت القوات المسلحة المرابطة حول العاصمة بيترغراد على الحكومة واستولت عليها، وتوجه القيصر نيقولا الثاني الذي كان موجودا في الجبهة لدعم القوات، توجه إلى العاصمة بيترغراد، ولكن أوقف القطار الذي كان يقله من قبل الثوار وقبض على القيصر، وأذيل كل ما يمت إلى القيصر بصلة من قبل الثوار، وملئت الشوارع والساحات بمظاهر الفرح والنصر، فقد كان معظم الناس يستبشرون بسقوط نظام القيصر، يأملون بعهد أجمل وأفضل من زمن القيصر، إلا أن الأيام خيبت ظنونهم. لم يكن للبلاشفة دور في الحركة التي قامت في شباط سنة 1917، وقد كان عددهم قليلا جدا في المجلس بعد تلك الحركة. لقد كانت الحكومة بيد رجل ميال إلى الغرب يدعى كرينسكي، فقد أعطى لينين الذي كان في المنفى أوامره لأتباعه ألا يؤيدوا النظام الجديد، لأن كرينسكي كان مؤيدا للغرب، وحاول أن ينظم البلاشفة ليستلموا هم مقاليد الحكم. فبدأ يتحرك في تشرين الأول سنة 1917، حيث أغار أنصار لينين على القصر الشتوي في المركز الحكومي، وسحقوا القوات المدافعة عنه، وحققوا ضربة بسيطة لهم في التاريخ لتنشر في أفلام الدعاية السوفيتية، ضخموا الشيء ده على أنه نصر كبير مع أنه كان شيئا يعني بسيطا، والتي مثلت بعد سنين طويلة أن هذه الضربة كانت قد بدأت بالخطابات النارية لينين، أظهر أن لينين هو اللي أشعل هذه الثورة كأنها ثورة شعبية كبيرة. وفي الحقيقة لم يكن عدد الذين استولوا على القصر الشتوي يجاوز 100 شخص، ولم يقتل في هذه العملية غير 5 أشخاص فقط. جاء لينين على رأس السلطة بضربة خافتة صامتة، ولن تبقى على هذه الصورة صامتة فيما بعد، فقد هكم أنصاره البلاشفة على القوات المؤيدة للقيصر وأنصاره، وبذلك بدأت الحروب الدموية الداخلية، واستمرت 3 سنوات كاملة. وأنشأ البلاشفة لهذه المجازر الدموية ما يسمى بالجيش الأحمر، وتولى رئاسته ليون تروجكي الساعد الأيمن لينين، ولم يتورع الجيش الأحمر والبوليس السري والمخابرات السرية التي أنشأها لينين المسمى جاكا من القيام بأفظع الأساليب الوحشية وأمرها ضد أنصار القيصر وضد كل ما هو غير شيوعي. أعدم القيصر نيكولا الثاني وأفراد عائلته وأولاده 5 رميا بالرصاص بأمر من لينين، وأحرقت أو دمرت كل مدينة لم تعط تأييدا للنظام البلشفي. أصدر لينين برقيات لأنصاره بإعدام كل شخص يعارض الحكم الشيوعي، فتعرض عشرات الألوف إلى الاعتقال والتعذيب الشديد أو القتل الجماعي بحجة الخروج على القانون. وقد وصف الكاتب الروسي الشهير ماكسيم جوركي وحشية البلاشفة في تنبوب بقوله: قام الشيوعيون في تنبه بتثبيت اليد اليسرى والرجل اليسرى للمعتقلين بالمسامير على خشبة علوها متر، خشبة مرتفعة متر، ويثبت الإنسان بالإيد اليسرى ورجل اليسرى على المسامير على هذه اللوحة الخشبية أو على مسامير سكة الحديد، ثم تابعوا تعذيبهم بسرور بالغ فبقروا بطونهم وأخرجوا أمعاءهم الدقيقة بعد أن كانوا يثبتون أطرافهم على الأشجار ويتابعون تفكيك هذه الأمعاء وسلخ جلود الموظفين المعتقلين مبتدئين بأكتافهم. لقد انتشر الرعب في روسيا ولم تكن هذه الوحشية إلا في بدايتها. لما تسلم الفلاشفة الحكم كان أغلبية سكان روسيا بدأ بها الدمار الشيوعي دائما، وطبعا تستحضر نعمة الإسلام في كل مرحلة من هذه المراحل التي نراها. هي دي المطلوب في هذه الدراسة، إن نشوف لما المسلمون تمكنوا ماذا فعلوا بالشعوب، هؤلاء الملاحدة لما تمكنوا ماذا فعلوا، وبالذات للمسلمين، لأن المسلمين الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيتي الهالك دفعوا ثمنا باهظا جدا إلى عهد قريب. فتحت عنوان القحط صنعه لينين، يعني أنتم توعدوا الناس بالجنة بقى الموعودة، نشوف الجنة دي بتطلع دايما زي جنة المسيح الدجال شبيهة بها. لما تسلم البلاشفة الحكم كان أغلبية سكان روسيا يسكنون الأرياف، ولم تكن ظروفهم المعيشية جيدة ولا كان ما ينتجه الفلاح أو القروي يكفي أفراد عائلته من الطعام، فشساء روسيا القاسي لا يساعد على وجود زراعة خصبة. وفوق ذلك تعرض هؤلاء السكان إلى بلاء أعظم فوق مصيبتهم، فالقرار الذي أصدره لينين سنة 1918 بنزع الملكية الخاصة، إلغاء الملكية الخاصة وبوضع يد الدولة على حصاد المحاصيل، أدى بالقرويين إلى أفدح الكوارث. أشرف على هذا القرار ساعده الأول قائد شرطة الجكة فيليك جلينسكي، أغار عناصر شرطة جكة المشهورين بأعمالهم الشنيعة في عموم روسيا وجمعوا محاصيل الفلاحين وحيواناتهم بقوة السلاح. وكان القرار قد حدد النسبة التي يجب على كل فلاح أداؤها للبلاشفة، وكان عليهم أن يدفعوا كل ما في أيديهم لإتمام ما عليهم من الالتزامات. وقد لجمت الأساليب الوحشية كل من يحاول المقاومة من القرويين. يصف المفتش الذي جاء للبحث والتقرير في شباط سنة 1922 الإجراءات المتخذة في منطقة أوز هكذا قائلا، حقيقة الحاجة دي كلها متسجلة بأصوات وبصور، وهم بيجمعوا المحاصيل ويعرفوا أن واحد عامل مخبأ سري عشان يخبي فيه الحبوب، فإزاي بيروحوا يهاجموا عليه وياخدوا منه الأشياء. كل هذه المقالات التي تتلوها كلها مصورة بوثائق أثناء الكلام. بيقول بقى اللي هو الايه المفتش ده، بيقول لقد بلغت أعمال القوات الخاصة المغتصبة درجة لا يتخيلها العقل، كان القرويون المعتقلون يحشدون في حظائر للحيوانات باردة مغلقة ويضربون بالسياط ويهددون بالموت، وكل فلاح مقصر عما يجب إعطاؤه للبلاشفة تربط يداه وذراعاه ويؤمر بأن يرقص وهو عار في الطريق العام للقرية، ثم يرمى به إلى حظيرة باردة بعد أن يضرب بالسياط حتى الإغماء. كان لينين يهدي إلى درجة الجنون، إذا لم يدفع القرويون الضريبة المفروضة عليهم فقرر لذلك عقوبة مرعبة رهيبة في بعض المقاطعات سنة 1920، وهي أن يسلب من القرويين ليس الإنتاج فقط بل بذارهم أيضا، تؤخذ منهم البذور. ومعنى هذا عدم إنتاج محصول جيد، ومعنى هذا أيضا أنه لن يبقى بأيدي هؤلاء ما يأكلونه. ونتيجة لهذا بدأ القحط عام 1921 ودام إلى سنة 1922، تشرد 29 مليون إنسان، شرد 29 مليون، طبعا متخيلين فظاعة العدد، تشرد 29 مليون إنسان من بعض المناطق الحدودية، دول تشردوا، ومات 5 ملايين إنسان بعد أن تضوروا جوعا. وكان لبن يتابع بشغف آثار القحط، هو الحقيقة مش بشغف بس، بسعادة بالغة. كان لبن سعيد جدا بالمذابح والناس اللي بتموت والأشياء دي في منتهى السعادة. ليه بقى؟ وكان لبن يتابع بشغف آثار القحط لأنه يعتبره ذا فائدة عظيمة، فقد يزحزح عقيدة الإيمان بالله من نفوس الناس ويخضع رقاب هؤلاء للعقيدة الشيوعية. أشار إلى هذا الفكر الشيطاني الكتاب الأسود المشهور عن الشيوعية حسب ما ذكره أحد أصدقائه قائلا: لم يكن لينين يتورع من ذكر الجانب الإيجابي للجوع، قائلا إن الجوع سيقربنا إلى أهدافنا وبوصولنا إلى الاشتراكية التي هي عهد ما بعد الرأسمالية. فالجوع لا ينهي اعتقاد الناس بالقيصر فحسب، بل سينهي الاعتقاد بالله أيضا. في 12 من آذار عام 1922 كتب رسالة إلى أعضاء المكتب السياسي يقول إن الموقف لصالحنا. عقول غريبة جدا، واحد زي تخيل ان قائد شعب او امه يفكر بالطريقه دي، يعني يبقى سعيد ان ملايين بتموت بسبب الجوع، والجوع والقحط اتى بسبب حماقاته وجنونه الذي كان يهدي به. يقول لينين لاعضاء المكتب السياسي، يقول ان الموقف لصالحنا، ابشروا ان الموقف لصالحنا، ففي حال وجود مئات الالاف من الجثث على الطرقات سيمكننا الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة وأموال رجال الدين بقوة دون شفقة أو رحمة. ولهذا ينبغي أن نضع أيدينا على أملاكها، وإن اليأس الناتج عن الجوع هو الأمل الذي سيجعل المجتمع يقابلنا بابتهاج، وعلى الأقل إنهم لن يعادوا لنا فيبقون على الحياد. أظهرت السجلات السوفيتية المدونة في بعض أن لينين قد قصد عمدا إنهاء حياة 5 ملايين بالقحط والجوع، قتل عمدا عن طريق القحط والجوع 5 ملايين من الشعب. ذكر هذا المؤرخ ريتشارد فايبس بعد بحثه سنين طويلة في كتابه لينين ذي النون أو لينين المجهول. لم يكن لينين يحمل أي شعور أو إحساس طيب للإنسانية إلا إحساس الإذلال والتحقير، وليس للإنسانية عنده أي معنى، فقد عامل الشعوب كما يعامل الحداد الحديد. سبب كون لينين والبلاشفة الآخرين أشرارا إلى هذا الحد هو اعتقادهم بالفلسفية المادية الديالكتيكية. هذه الفلسفة أدت بهم إلى اعتبار أن الإنسان نوع من الحيوانات وينبغي معاملته بدون شفقة أو رحمة، وإن تطور النوع البشري مرهون بشدة الصراع بين الطبقات. كل ما نؤجج الصراع بين الطبقات في المجتمع كلما يتطور المجتمع ونقرب لمرحلة الجنة الموعودة في الأرض تحت النظام الشيوعي. لينين الذي كان يرى الإنسان نوعا من الحيوان اتبع الأساليب الحيوانية في ترويضه للناس. ففي تشرين الأول سنة 1919 وجد لينين في زيارته العالم الروسي إيفان فافلوف. فافلوف مشهور بإيه؟ حاجة في التعليم، التعليم الشرطي، فاكرين؟ أيوة. وجد لينين في زيارته العالم الروسي إيفان فافلوف المعروف بنظرية الفعل اللا إرادي الشرطي، اللي هو يحبس الكلب ويجوعه وبعدين يضرب جرس وبعد شويه يجي الاكل، اتكرر كذا مره. فبعد كده يبدا ايه، بمجرد ما يضرب الجرس بيفرز بقى اللعاب وعصابات المعده لانه اتعود ربط بين الجرس وبين الاكل باختصار يعني. فاراد لينا ان يجرب هذه النظريه على المجتمع الروسي كله، عايز يعملهم كلهم زي الكلب ده بتاع بافلوف. فاندهج بافلوف وقال له: قال لي لينين أريد أن أجعل المجتمعات الروسية تفكر كليا بالنظام الشيوعي وأن تتحرك منه، لقد اندهشت، لقد أراد مني، ده بغمض، يقول لقد أراد مني أن أفعل بالإنسان ما فعلته بالكلاب. وقلت أتريد أن تجعل المجتمع الروسي نموذجا قياسيا؟ فكان جوابه نعم تماما، أريد ذلك، ينبغي أن يتحرك الناس كما نريد. أما الأساس العلمي المزعوم لهذه الفلسفة التي ترى الإنسان نوعا من الحيوان، فقد كان نظرية التطور لداروين، وقد استندت الشيوعية لهذه النظرية وترجم كتاب أصل الأنواع لداروين في أواخر القرن 19 في روسيا، وقد دفعت الترجمة آلاف الشباب الروسي إلى الإلحاد والشيوعية، وارتبطت الشيوعية بالداروينية إلى درجة كبيرة، حتى قال جورجي بالينوفيتش في كانون بوضوح: الماركسية تطبيق للداروينية على العلوم الاجتماعية. لينين الذي كان تلميذه بارتوف طبق الداروينية تماما على المجتمع، فنقل بقسوة الجماعات البشرية التي كان يراها قطيعا من الحيوان. ليس الإنسان في الحقيقة نوعا من الحيوان، ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله ونفخ فيه من روحه، وليست غاية الوجود الإنساني على الأرض للصراع والحروب وسفك الدماء كما تظن الشيوعية والداروينية، ولكن لكي يتصف بالأخلاق الحسنة التي ترضي الله عز وجل. طبعا قبل كل هذا إقامة العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن الإنسان إذا فقه هذه الحقيقة وعاش بهذا الإيمان يفوز بالسعادة والطمأنينة. ولينين الذي أنكر هذه الحقيقة كانت نهايته عبرة كبيرة. ابتداء من سنة 1922 تفاقم المرض الذي بدأ يصيب لينين بالفالج شيئا فشيئا، هو الشلل النصفي، كلما مرت الأيام، ثم أمضى معظم أيام سنة 1923 على كرسي متحرك وبآلام الرأس التي كانت تصل به إلى درجة الاختناق. وفي أذار عام 1923 أصيب بأزمة حادة، وبعدها فقد الاتزان في كلامه، وكان كل من يراه في الأشهر الأخيرة من حياته يفزع من منظره، حيث تغير وجهه إلى شكل مرعب وعجيب وكأنه في وضع نصف مجنون. وأما صورته التي اتخذت له قبل موته فكانت تثير الدهشة لمن يراها. وصف الله سبحانه وتعالى إياه وأمثاله من الظالمين بقوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومات لينين في 21 من كانون الثاني سنة 1924. أعد البلاشفة مراسيم ضخمة للجنازة. قررت إدارة الحزب الشيوعي تحنيط جسده، حيث عدوه شيئا مهما جدا. وكان من بين الذين حملوا نعشه واحد من دكتاتوري روسيا الذين جاءوا بعده، جوزيف ستالين، الذي سيحكم الاتحاد السوفيتي مدة تزيد على 30 عاما. جاء بنظام دموي مخيف إلى درجة أنه أنسى الناس وحشية لينين. يعني لينين بالنسبة له كان رحمة. ما رأيت منها هنا حقائق تاريخية تعطي درسا مهما للبشرية، كيف أن الأفكار الخاطئة والعقائد الفاسدة تدفع الأفراد والمجتمعات البشرية إلى كوارث كبرى. فالشيوعية كانت فكرة ضلة أذاقت العالم في القرن العشرين أفظع الآلام والويلات. وأحد أفدح الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الشيوعية اعتقادها بالصراع قانونا ثابتا للطبيعة. وجد هذا الاعتقاد المزعوم سنده العلمي من نظرية الثور لداروين الذي يفترض الاختلافات الطبقية بين الناس، إنما كان السبب المطلق لها الصراع والمشاجرة والحروب. وحسب هذه الرؤية التي تسمى الديالكتية، لا بد لكل طبقة أو قطر أو مجتمع من الدخول في صراع جدلي مع الآخر، الصراع حتى بالجدل، عشان كده بيسموها الديالكتية الجدلية. وهذا هو قانون الطبيعة، أي قانون الغاب. هذه الرؤية، لأن كل حيوانات فحيوانات، فالدنيا كلها عبارة عن غابة يعني كبرى. هذه الرؤية التي صبغت القرن العشرين في الحقيقة المصدر المشترك بين وحشية الشيوعية كما رأينا ووحشية الفاشية التي تعاد الشيوعية في الظاهر. لا يمكن تحرير البشرية من فخ هذه الوحشية إلا بمعرفة غاية وجودها في هذا العالم، وهو إقامة العبودية لله وحده لا شريك له. فالإنسان ليس كما تزعم الشيوعية والفاشية والداروينية لأنه وجد نتيجة مصادفات، وهو ليس نوعا من الحيوانات يعيش للصراع، ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله ونفق فيه من روحه، وما غايته إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له ويتربى بما علمه الله من الأخلاق الطيبة. انتشرت الأيديولوجية الشيوعية بسرعة متخذة من نظرية داروين مستندا علميا مزعوما، وحققت بذلك أول ثورة لها في روسيا. وبعد سيطرة لينين زعيم هذه الثورة على السلطة أسس دكتاتورية ظالمة ونشر الإرهاب في أنحاء روسيا كلها. اليوم نعلم أنه لم يكن هناك أي رأفة تجاه المعارضين للينين، لأنه قتل عشرات الآلاف من الناس كمخالفين للقانون بعد أن عذبوا. إضافة إلى أننا علمنا أن الفاقة التي تكونت نتيجة سياسات مخطئة أودت بحياة 5 ملايين إنسان. هذه الحقائق تظهر في السجلات التي تسرد أمام الأعين تاريخ الشيوعية المظلم، إلا أن أدنى صفحات هذا التاريخ المظلم، يعني أسوأها أسوأ صفحات التاريخ المظلم، خلت الناس تنسى أيام لينين وتترحم على أيام لينين على يد المجرم الخطير ستالين. الوحشية يقول إلا أن أسوأ أو أظلم صفحات هذا التاريخ المظلم كتبت بيد دكتاتور آخر تتلاشى معه جرائم لينين. الوحشية هذا الدكتاتور الذي يعد واحدا من أكبر المجرمين في تاريخ البشرية. جلس ستالين على سدة الحكم بعد موت لينين، وحكم الاتحاد السوفيتي بالخوف والقهر. حتى هو لينين يعني ستالين شكله تحس ان هو يعني واحد في مجزرة كده، شغال في مجزرة ويمسك سطور مثلا بس يعني ملوث بالدماء كده، مش بني آدم يعني، حتى ملامحه في غاية القسوة والفظاظة. وهنشوف بقى ايه اللي عمله لينين. جلس ستالين على سدة الحكم بعد موت لينين وحكم الاتحاد السوفيتي بالخوف والقهر مدة تزيد على 30 سنة. ستالين لوحده قتل 40 مليون إنسان. هل يمكن أن يتخيل هذا؟ 40 مليون من البشر قتلهم ستالين. فبالنسبة له اللي قتل 5 عن طريق الجوع يعني أهون. تسبب في قتل 40 مليون إنسان طوال فترة حكمه. وعمل ستالين في 3 سنين الأولى على التمكن من كرسي الحكم. حاول بشتى الوسائل أن يتخلص من أكبر منافس له وهو أتروجدي، حيث خبض عليه ونفاه خارج البلاد. بدأ ستالين بتنفيذ سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج سنة 1929 بالمفهوم المسمى كوليكتيفيزاسيون. لم يكن لينين قد أكمل السيطرة على الأراضي، حيث لا يزال الفلاحون الروس يزرعون أراضيهم ويبيعون محصولها في الأسواق. فجاء ستالين ليتمم ما أقدم عليه لينين ويستولي على أراضي ومحاصيل القرويين باسم الدولة. بدأت كوليكتيفيزاسيون بأقلام الدعاية عن شخصية ستالين. الدعاية طبعا الروسية وهم خبراء في هذا يضخموا في ستالين، والتقطوا له صورا كثيرة وهو يحرص على جرار ذراعي يلعب دور الزعيم الذي سيحدث تطورا وانقلابا في الزراعة السوفيتية. وتظهر الدعايات صور الفلاحين الروس يحتفلون أمام إعلانات صور كارل ماركس مبتهجين يرقصون فرحا مهنئين الشيوعية، إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما. بدأ في عام 1930 جمع محاصيل القرويين، ووضع الجيش الأحمر يده على إنتاج الأراضي واحدة واحدة. حاول بعض القرويين أن يمتنعوا عن تسليم محاصيلهم بإخفائها في مخابئ سرية، إلا أن موظفي الحزب الشيوعي كانوا ينشطون للبحث في كل مكان عن هذه المحاصيل ويجلدون هذه المخازن السرية. وضع الموظفون أيديهم كذلك على جميع آلات الفلاحين الزراعية، فلم يبق للفلاحين طعام يأكلونه. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. هذه مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام. فلم يبق للفلاحين طعام يأكلونه ولا محراث يحرثون به. في النتيجة ظهرت من جديد الكارثة التي كان يراها لينين مفيدة جدا لصالح الشيوعية، وهي القهر الذي دام عدة سنوات. مات ما يقرب على إيد بقى ستالين الأولاني، قتل كم؟ 5 مليون. ده بقى إيه؟ زود شوية 6 مليون. مات ما يقرب من 6 ملايين جوعا، مليونان في كازاخستان ومليون في شمال القفقاز، وكذلك معظم الأطفال الذين أصبحوا هياكل من جلد وعظم كانوا يتضورون جوعا ثم يموتون. ثم أدى الجوع والقحط الذي صنعه ستالين إلى نهاية مرعبة، أكل لحوم البشر. بركات الشيوعية أكل لحوم البشر. فالفلاحون الذين فقدوا صوابهم من الجوع بدأوا أولا بأكل الجيف، الجثث الميتة من البشر، ثم ظهرت بعد ذلك وحشية أكبر حتى وصل الأمر بهم إلى أن قام بعضهم بخطف الأطفال وأكلهم. هذان فالجايبين سورة بقى فلاحين روسيان قبض عليهما أثناء أكلهما لحوم البشر أمامهما بقايا من الأطفال الذين سرقوهما، وجايبين برضو صور الأطفال إيه البقايا العظم وكذا. نظام ستالين كما هدفت الشيوعية تماما حول الإنسان إلى حيوان متوحش، فكل مقاوم لسياسة ستالين في السيطرة على وسائل الإنتاج كان يدفع حياته ثمنا لمعارضته. وكان أكبر هدف له كل من يملك أرضا حيث كانوا يسمونه إقصاعيا، وقد ملئت الأمكنة ونصبت الدعايات التي تشمئز منها العيون تدعو لستالين ونظامه، ومن يرى على وجهه أمارات الاشمئزاز يقبض عليه ويعدم. فالسلطة تتهم كل معارض لاعتقادها أنه إقطاعي وتعدمه. ومن هنا أعدم كثير من رجال الدين، حتى المتدينين الذين يرتدون الكنائس عدوا من الإقطاعيين، وأعدم بعضهم نتيجة لذلك. أما الآخرون فقد أرسلوا إلى معسكرات العمل الستالينية في انتظار الموت البطيء، وأعدت هذه المعسكرات في جميع أرجاء الاتحاد السوفيتي، وقد أعدت معامل الموت لملايين الناس الذين كانوا يبدون معارضة للنظام وأجبروا على العمل حتى الموت في ظروف هذه المعسكرات المخيفة. بعضهم أرسل تحت حرارة الشمس الحارقة لحفر الأقبية، وأرسل بعضهم الآخر لتكسير الحجارة في سيبيريا في البرد القارس، إلى أن صار معظم هؤلاء الناس الذين أجبروا على العمل في مثل هذه الظروف القاسية هياكل من عظم وجلد في مدة قصيرة، ومعظمهم لم يسلم من شر هذه المعسكرات. كان جوزيف ستالين مسرورا جدا بكل هذه الوحشية، فقد أعلن في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الحزب الشيوعي سنة 1934 أن مبدأ سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج كان ذا نجاح كبير، وصفق له بحرارة من قبل المندوبين. يعني كان لازم تسارع النساء، يعني أن واحد أخر شاف التصفيق يرصد ويقبل عليه بعد كده ويعدم. غريب جدا، ستالين حياة وحشية غير مسبوقة في التاريخ، فلازم يسقفوله جامد جدا ويطولوا على قد ما يقدروا التصفيق. وكان الرجال المقربون لستالين يصعدون المنصة واحدا تلو الآخر ويثيرون له المديح والثناء كونه شخصا عبقريا، إلا أنه ظهر نتيجة غير متوقعة في نهاية الاقتراع السري. يعني كان الموجودين في الاقتراع 1901 وبيسقفوه جامد كلهم، عاصفة من التصفيق وتستمر مدة طويلة جدا، وكل اللي يطلع يخطب ينفخ في ستالين بطريقة عجيبة، يتكلم عن عبقريته وكذا وكذا. لما عملوا اختراع سري كانت صدمة للسنة، لم يؤيد من 1900 يعني ايه، في 1301 رفضوا المشروع بتاعه، فلم يؤيد سالم 1300 شخص من اصل 1900 شخص منتخب يعني. يعني اللي ايدوه كم واحد؟ 600، واللي ضده 1300. اصيب سالم بصدمه فجمعت صناديق الانتخاب فورا واحرقت والغيت تلك الانتخابات، وعيد الانتخاب ثانية لينتخب سالم سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي بالإجماع، إلا أنه لم ينتهي كل شيء بهذا، طبعا المرة الثانية بالإجماع، إلا أنه لم ينتهي كل شيء بهذا، قرر سالم معاقبة هذه الفئة فقتل قرابة 1000 مندوب تقريبا من 1900 الذين كانوا موجودين في قاعة الاجتماع، قتلهم خلال عدة أشهر من قبل الشرطة السرية لستالين المعروفة بـ NKVD. دبر ستالين مؤامرة لاغتياب سيرج كيروف لأنه نال أصواتا أكثر منه في المؤتمر، وجهز بعده مراسم جنازة كبيرة إحياء للإكرام. يعني أدى اللاتين وإيه وجنازة بقى فخمة جدا ما تشوفها في الشريط، يعني جنازة عظيمة وهو ماشي في الجنازة، و يعني مش متأثر ان هو كان انسان مفيش ملامح اي عواطف في وجهه، يعني قاسي جدا يعني. وجهز بعده مراسم جنازة كبيرة احياء للذكرى. في الحقيقة صار في جنازته ليدفن الرجل الذي قتله، ومن بعده لأسابيع أذين عشرات ممن لهم علاقة بكيروف من قبل NKVD في الثلاثينيات. قتل أيضا كثير من كبار موظفي الدولة بأمر سالم، حيث قدم بعضهم للمحاكم شكليا وحكم بالإعدام عليهم بتهم ملفقة. فكان ينبغي لمن يريد أن يبقى على قيد الحياة أن يكون مبالغا في مداهنته لسالم. أزال سالم من طريقه كل من يخاف أن يكون منافسا له، ومن بينهم جنرالات الجيش، كل قادة الجيش قتلهم في عامي 1938 و39. قتل الجنرالات الأوائل للجيوش السوفيتية من قبل الشرطة السرية لستالين أو حكموا بتهم ملفقة. ستالين بإرهاب هذا الذي لا يصدقه العقل أوصل بلده إلى درجة ما استطاعت به صد الهجوم العدواني النازي، وهكذا انتهزت النازية الألمانية الفرصة وقامت فجأة في 12 من حزيران سنة 1940 باحتلال الأراضي السوفيتية. خلال عدة أسابيع تقدمت القوات الألمانية مئات الكيلومترات ناشرة الإحراق والدمار في كل المناطق التي مرت بها. لم يأخذ سالم بعين الاعتبار تقارير المخابرات العسكرية، قوات العسكرية تقرير في توقع هجوم نازي، فوصف القائد الذي أوصل إليه التقرير بأنه قائد جبان جبن. فنتيجة ذلك أنه لم يهتم بخطر النازية، دافع الاتحاد السوفيتي إلى أدمى حرب في العالم، تلك الحرب التي دامت من سنة 1941 إلى 1945. فقد خلالها 25 مليون مواطن سوفيتي حياته، 25 مليون من رادة الحرب العالمية الثانية. إلا أن أعداء يعني الحرب العالمية الثانية اتقتل فيها 25 مليون سوفيتي، إلا أن أعداد المواطنين السوفيت الذين قتلهم ستالين كان يزيد كثيرا على ضحايا الهجوم النازي. بلغ أعداد المعتقلين لأسباب سياسية فقط في سنة 1937 و38 بحدود 7 ملايين، 7 ملايين معتقل، كله بالمليون، ما فيش حاجة بالألف خالص، كله ملايين. وأعدم منهم، يبقى المعتقلين كانوا 7 ملايين، أعدم منهم 1 مليون شخص. وبلغ أعداد الذين قتلهم ستالين طوال مدة حكمه 40 مليون إنسان، اللي هو قتلهم 40 مليون إنسان. أمر ستالين بقرار اتخذه في ليلة واحدة بنفي ملايين الناس الذين كانوا تحت حكمه من بلادهم، أرسلهم مجموعات بواسطة الإطارات إلى أراضي سيبيريا المظلمة. وطبعا هذه طالت الشعوب الإسلامية. قام ستالين بسياسة ظالمة خاصة تجاه المسلمين الذين يعيشون في القفقاز والقرم. طرد 400,000 من المسلمين السفر في القرم من مدنهم وقراهم في 18 من أيار 1944 في ليلة واحدة. 400,000 وأرسلوا إلى أنحاء بعيدة من الاتحاد السوفيتي أو إلى معسكرات العمل، وأكثر من نصفهم فقدوا حياتهم في الطريق قبل أن يصلوا إلى المكان الذي أرسلوا إليه. أرسل الفرسان من وحدات الـ NKVD إلى قرى المسلمين ليقتلوا عشرات الآلاف من السكان دون تمييز بين النساء والأطفال والمسنين، وتركوا وراءهم آلاف القرى الإسلامية مهجورة. لقد سلطت الأضواء على تلك الأساليب الوحشية للسلم وكشفت للعيان عن طريق المقابر الجماعية لضحايا الـ NKVD قرب مدينة نسب، فقد كشفت 30,000 جثة للمسلمين، وعلى بعض العظام آثار التعذيب، وعلى أكثر الجماجم ثقوب طلقات الرصاص. هذه هي النتيجة التي جلبتها الشيوعية للبشرية. لما قتلت الشيوعية عشرات الملايين من الناس أبقت البقية الباقية في خوف دائم ورعب قاتل. فما كانت الشيوعية في الحقيقة إلا سلطة الخوف، كانت ترى المجتمع كقطيع حيوانات تحتاج إلى سوق، وتعتقد ألا سبيل لقيادتها إلا بطريقة واحدة هي الإرهاب. كان التصفيق للستالين يدوم دقائق طويلة في مؤتمر الحزب الشيوعي، وسبب هذا خوف كل من في القاعة من شد الانتباه لترك التصفيق أولا. اللي تلكأ بس في التصفيق، اللي يتلكأ أخر شوية، لازم واحد كل واحد يبادر بالتصفيق قبل الآخر. وذلك لأن ستالين قتل نوابا لم يوجهوا له الاهتمام الكبير. قام الحزب الشيوعي بمظاهرات على الدوام لاعتراض الخونة والجواسيس بزعمهم في المجتمع، وكان من الممكن أن يكون أي شخص هدف هذه الحملة، فلربما يجد الناس عضوا شيوعيا قد رأوا فيه القدوة، وقد عرضت صوره على أعمدة البرافدا، جريدة البرافدا، على شكل كلب متوحش، فكان الجميع يخشى أن يعاقب بمثل هذه النتيجة. ومن أهم الأساليب في سلطة الخوف الإعدام الجماعي، فقد تم إعدام عشرات الآلاف أمام أعين الشعب طوال فترة حكم ستالين. وللشيوعية ضربة موجعة أخرى للمجتمع في مجال العلم، هو عمل فقرة طويلة في أثر الشيوعية على الفن بأنواعه، فهذا لا يعنينا في شيء. فعشان كده بيقول انه حول الناس الى النوع من الجمود والتحجر وكذا، هذا ما لناش بيه. وللشيوعية ضربة موجعة أخرى للمجتمع في مجال العلم، فقد أجبر ستالين كل رجال العلم في الدولة بالتوقيع على قسم اتباع الديالكتيكية المادية، يعني بالإكراه، وبذلك حرفت جميع البحوث العلمية الجارية على حسب النظرية تلك. أي حد بيعمل بقى ماجستير دكتوراه بحث علمي لازم النتيجة تتواءم مع النظرية الديالكتيكية. كان نظرية التطور نظرية خاصة من النظريات التي دافع عنها ستالين بإصرار. أما تمسك الدكتاتورية السوفيتية بهذه النظرية فقد امتدت إلى سن الشباب. نشأ ستالين في عائلة ذات صبغة دينية، ثم تربى في مدرسة كنسية، إلا أنه قبل أن يستعد ليصبح قسيسا قرأ ملخصا عن كتاب أصل الأنواع لداروين، وفجأة تغيرت أنماط حياته منخدعا بسهولة بهذه النظرية للادعاء السطحي للداروينية، فانقلب ملحدا. ولم يتوانى في ظلمات هذه الجهالة عن الانتساب لهيئات البلاشفة، وعندما وصل إلى السلطة بعد سنين أصبحت نظرية التطور المصدر الأكبر له أيضا، وبذل جهدا كبيرا ليجعل هذه النظرية محور التعليم في المؤسسات التعليمية السوفيتية. وقد أفصح عن هدفه من هذا قائلا: حتى نمحو فكرة نشوء الخلق من ذهن الأجيال والشباب يجب أن نعلمهم نظرية داروين. أما المؤشر الأبرز لاتباع ستالين الاعتقادي لنظرية داروين فتمثلت في حادثة ليتينكو الشهيرة. كان روفن ليتينكو شابا متخصصا في الزراعة في عام 1930. فليتينكو ده كان له رأي عجيب، رفض ما كان معتمدا حين ذاك في الأوساط العلمية اللي هو رأي مندل، قوانين مندل في الوراثة في بداية القرن العشرين، وأخذ بدلا عنه يتبنى النظرية التي طرحها لامارك. لامارك أستاذ داروين بيقول إن إيه كائنات تتطور بحسب بيئتها، حسب البيئة الكائنات بإيه تتطور. وتبنى ستالين خرافة ليتينكو هذه، وعينه رئيسا لأكاديمية لينين للعلوم الزراعية. وعدت لما لقى بقى واحد بيقول كلام زيه وخد نظرية يعني لامارك وساب ورفض كلام مندل في الوراثة، فشوف عمل ايه. وهم جهلة، هم لو فاهمين حتى نظرية التطور مش قالوا الكلام ده، لان نظرية التطور بتدعم ان التطورات بتحصل خلال ايه ملايين السنين من تاريخ البشر، ملايين السنين. فهم حتى النظرية نفسها مش فاهمينها. تبلت ستالين خرافة ليتينكو هذه وعينه رئيس الأكاديمية للعلوم الزراعية، وعدت خطط الزراعة للسنين القادمة بحسب نظرية التطور لليتينكو، وأجبر الفلاحون على اتباعها بإشراف موظف الحزب. مثلا زعم ليتينكو أنه إذا تركت البذور في الماء البارد لمدة طويلة ستتطور حسب ظروف تلك الأجواء. وبموجب هذه النظرية ألقيت أطنان من الحبوب في سهوب سيبيريا بعد أن نقعت في المياه الباردة، وبالطبع تلفت كلها. هو في تطور يحسب أنه يحط الحبوب كم أسبوع في الماء البارد هتتطور، ده مجنون. وبالطبع تلفت كلها. وبسبب نظرية ليتينكو هذه تراجعت الزراعة السوفيتية إلى الوراء 10 سنين، إلا أن ستالين استمر في الدفاع عن ليتينكو حتى موته. كان ستالين قد اتبع ليتينكو في نظرية التطور لحد أنه لم يتأخر عن قتل رجال العلم الذين رفضوا هذه النظرية. ومن هؤلاء عالم روسيا الوراثي المعروف نيكولاي بافلوف. اعتقل بافلوف بأمر من ستالين فجأة في إحدى الليالي، فأخذت صورته كمتهم بتهمة إجراء الخطط لإفساد الزراعة السوفيتية، وأرسل إلى معسكرات العمل إلى أن مات في إحداها سنة 1943. ومن المدافعين لوراثية مندل مورالف ماستر أوليفن وأمثاله من رجال العلم الآخرين الذين اعتقلوا من قبل أعداد الشرطة السرية غدرا من بيوتهم بصمت في ليلة واحدة، وقد أعدم أكثرهم. يعني واحد كمان بيختلف في نظرية علمية بحث علم عشان بيخالف الهواء يصف فيهم. يعني مات ستالين الذي ارتكب جميع هذه الأعمال الوحشية لأجل الفلسفة المادية والأيديولوجية الشيوعية في سنة 1953. وحسب تقرير الكي جي بي الذي أعلن في سنة 1991 أنه أثناء حكمه قتل 42 مليون إنسان. وجه ستالين البارد المتكبر يبرز عالم الشيوعية المظلم. يقول الله تعالى عن أمثاله من القادة الظالمين في كتابه الكريم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى إرهاب الجيوش أو الجيش الأحمر. يقول: دام إرهاب الجيوش الحمر في الاتحاد السوفيتي بعد موت ستالين، وإن أظهر القادة الجدد شيئا من الليونة داخل البلاد إلا أنهم نقلوا وحشية الشيوعية إلى البلاد الأخرى. فحركة الاستقلال التي قامت ضد نظام موسكو في المجر سنة 1956 أخمدت من قبل دبابات الجيش الأحمر بشكل دموي، وملئت أزقة العاصمة بودابست بالجثث. وفي ربيع سنة 1968 بدأت المقاومة الأخرى التي في تشيكوسلوفاكيا فوقفت بتدخل الجيش الأحمر بأساليب فظيعة. تاريخ معروف يعني أنه حتى لما تدخلوا بلاد كانوا في غاية القسوة إذا حصل أي نوع من التمرد زي معروف، يعني في المجر وفي تشيكوسلوفاكيا. أما أفغانستان فقد احتلتها الجيوش الحمر سنة 1979، وقبل هذا كان الاحتلال الذي مهد له من قبل الشيوعية الأفغانية المدعمة من قبل الاتحاد السوفيتي، وحققت ثورة في البلاد وأجريت تصفية للمتدينين بشكل جماعي. ولإجراء مزيد من التصفيات والقتل دخل الجيش الأحمر أفغانستان، وطوال 10 سنوات نشر الجيش الأحمر سحب الموت على الشعب الأفغاني المسلم. وفيما كانت الطائرات والحوامات السوفيتية تقذف مدن الأفغان وقراهم بدون رحمة، كانت وحدات من الجيش الأحمر تسوم المسلمين سوء العذاب. يصف طفل هذه الوحشية الشيوعية وقد قتل السوفيت جميع أفراد عائلته قائلا: ضربوا أبي 3 مرات على صدره وكتفه وعنقه، وحين سقط على الأرض كان ميتا. غضب أخي الكبير كثيرا وتعارك معهم، فأسرع أخي وتناول السلاح، فجاء روس آخرون وقطعوا أصابع أخي بحربة، وهكذا بقي دون دفاع، وضربوه ضربا وأطلقوا رصاصا على أذنه فدخلت الرصاصة من جهة وخرجت من الأخرى. التجا أكثر من 5 ملايين من الهاربين من هذه الوحشية إلى البلاد المجاورة كباكستان، وعاشوا في ظروف سيئة سنين طويلة. ثم عجزت القوات السوفيتية أمام المقاومة الأفغانية، لأن طبعا المقاومة الأفغانية هي أو الجهاد الأفغاني هو الذي كان أول المسامير في نعش يعني الإمبراطورية السوفيتية. لذلك أيامها كانت أمريكا تؤيد الجهاد الأفغاني بشدة. ليه؟ لأن كان مصلحتها أن ينهار أولا الاتحاد السوفيتي، واضطرت إلى الانسحاب رغم عددها وعتادها. عام 1988 أثبتت الدبابات السوفيتية المنسحبة التي تركت وراءها مئات الآلاف من جثث الأبرياء مرة أخرى عقم الأيديولوجية المسماة الشيوعية التي أذاقت البشرية الويلات. إلى هنا رأينا ما كانت الشيوعية تقدم من قيم كالعدالة والمساواة وغيرها من الشعارات، فما قدمت البشرية سوى الدم والموت. الجبابرة والمفكرون الشيوعيون من أمثال ماركس وأنجل ولينين وستالين مسؤولون عن مقتل 50 مليون، وكأن الشيوعية أصبحت بالنسبة للعالم بئرا تسفك فيه الدماء. وأما الأيديولوجي الآخر المخفي الذي يتحمل مسؤولية كل هذه الوحشية فهو تشارلز داروين، الذي يعني حسب كارل ماركس وضع أسس الشيوعية بحسب علوم الطبيعة. إن الشيوعيين حينما كانوا يقومون بثوراتهم الدموية والاغتيالات المرجعة كانوا يطبقون نظرية داروين، هذه النظرية التي لا ترى في الإنسان إلا نوعا من الحيوان، وتعتقد أن الصراع والحرب هما القانون الذي لا تستغني عنه البشرية، والأهم من ذلك تدفع الإنسان إلى إنكار خالقه سبحانه وتعالى. ومن هنا لا يمكن أن تعيش البشرية بهدوء وسلام إلا إذا محيت تلك النظرية وما يماثلها من الاعتقادات التي تسفك الدماء. وعندما يتخلص الناس من سحر الفلسفة الداروينية والمادية يتعرفون على خالقهم عز وجل ويعيشون في ظل يعني هدى السماء الذي هداهم الله إليه. هكذا يوجب الله تعالى علينا أن نسير في طريقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طبعا بقيت حلقة مهمة جدا في تاريخ الشيوعية الدموية، وهي أيضا حلقة موجعة، وهي تاريخ الشيوعية في الصين، تاريخ الدموي للشيوعية في الصين خاصة في شخص ماو تسي تونغ، وهذا إن شاء الله نكمله فيما يأتي بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.